الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الهداية إلى هذه النقطة، وهي أن الهداية الإلهية هل هي متواطية أم مشككة؟ وبعبارة أخرى، أن الهداية لها مرتبة واحدة أو أن الهداية لها مراتب متعددة؟ طبعا هنا لابد أن نحرر محل النزاع عندما نقول الهداية لها مرتبة واحدة أو مراتب متعددة. ما هو مرادنا من الهداية؟ هل هو مرادنا القسم الأول من الهداية، مرادنا القسم الثاني من الهداية، مرادنا القسم الثالث من الهداية، مرادنا القسم الرابع من الهداية، أو مرادنا جميع أقسام الهداية؟ أي منها؟ من الواضح بأن الهداية بالمعنى الأول ليست مشككة، يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى تلك الهداية التكوينية العامة، كل أعطاه بحسب ما يحتاج إليه، لا أنه له درجات متعددة، هذا يحتاج إلى نوع من الهداية والله أعطاه تلك الهداية، وذاك يحتاج إلى نوع آخر من الهداية والله أعطاه ذلك أيضا. وكذلك بالنسبة إلى القسم الثاني، وهي الهداية الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا فرق بين إنسان وإنسان آخر، لأنه ليس أمرا اختياريا حتى يعطى لهذا أكثر ويعطى لذاك أقل. فهذا النوع الثاني والقسم الثاني من الهداية، وهي الهداية الفطرية، أيضا لا معنى لأن تكون لها درجات، كل مولود يولد على الفطرة، الله جميعا خلقهم على فطرة التوحيد. وكذلك لا معنى للتشكيك في القسم الثالث من الهداية. ما هو القسم الثالث؟ وهي الهداية التشريعية، الله سبحانه وتعالى لا توجد عنده صداقة مع البعض وعداوة مع البعض الآخر، فمع البعض أنزل لهم تشريعا، ومع البعض الآخر ماذا؟ لم ينزل لهم تشريعا، مع البعض أراء لهم الطريق، ومع البعض الآخر لم يريهم الطريق. لا، ليس الأمر كذلك. المهم الله سبحانه وتعالى جعل الهداية التشريعية، وهي إراءة الطريق، جعلها في معرض الوصول إلى الكل. حتى قد يصل إليه البعض لعدم وجود المانع، وقد لا يصل إليه البعض الآخر لوجود المانع. بعدها ننتقل إلى القسم الرابع من الهداية، وهي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. الإيصال إلى المطلوب له درجات متعددة. فإذا عندما نقول بأن الهداية هل هي متواطية أو هي مشككة، مرادنا الهداية من القسم الرابع، يعني الإيصال إلى المطلوب بمقدار ما عمل الإنسان بالشريعة وبمقدار ما تحقق بالشريعة، بذاك المقدار الله سبحانه وتعالى يهيئ له وسائل الهداية الخاصة والعناية الخاصة. وبعبارة واضحة، بمقدار ما أظهر الإنسان من العبودية لله سبحانه وتعالى، بمقدار ذلك الله سبحانه وتعالى يوصله ويبعث إليه من يوصله إلى المطلوب. فإذا كانت درجة العبودية 10، فبمقدارها أيضا توجد عناية، وإذا كانت درجة العبودية 50، فبمقدارها توجد عناية، وإذا كانت درجة العبودية بكل ما يمكن في عالم الإمكان، أعلى درجات العبودية في عالم الإمكان، من الواضح أن الإيصال إلى المطلوب أيضا يكون بنفس تلك الدرجة. وإن كان الجميع الله سبحانه وتعالى، يعني الأول والثاني والثالث والرابع على اختلاف الدرجات، الله يأخذ بأيديهم للوصول إلى المطلوب، يهديهم سبل السلام، يهديهم إلى الصراط المستقيم، ولكن كل ماذا؟ كل بحسبه، كل بحسب درجته في العبودية. ومن هنا يمكن أن نتصور، التفتوا جيدا، يمكن أن نتصور أن الوصول إلى المطلوب يكون له ماذا؟ يكون له درجات، لا أن الوصول إلى المطلوب له درجة واحدة، بل الوصول إلى المطلوب والإيصال إلى المطلوب يكون منشأه ماذا؟ اختلاف درجات الوصول إلى المطلوب. منشأه أين؟ اختلاف درجات العبودية والإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله، كلما كان مستحقا للعناية الخاصة أكثر، وكلما كان أقل إخلاصا كلما كان سببا في منع العناية الخاصة عن الإنسان. ومن هنا يتضح لنا لماذا تختلف درجات السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا بعضهم يكون في الدرجة العليا في مقام قاب قوسين أو أدنى، وبعض يكون أدنى من ذلك، والبعض أدنى وأدنى وأدنى. هذه كله منشأه ماذا؟ منشأه اختلاف درجات الإخلاص والعبودية فيما يرتبط بالهداية التشريعية. الإنسان أنا أصلي وأنت تصلي، أنا وأنت نصلي والإمام أمير المؤمنين أيضا ماذا؟ يصلي. ضربة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يوم الخندق ماذا تفترق من حيث الظاهر مع ضربة أي فارس آخر؟ ها؟ من حيث الظاهر والصورة، من حيث ظاهر العمل واحد، سواء كانت الضربة من الإمام أمير المؤمنين أو كانت الضربة من إنسان عادي، كانت تؤدي بالقضاء على ذاك الإنسان. ولكن لماذا هذه الضربة تساوي عبادة الثقلين؟ لماذا تساوي عبادة الثقلين؟ لأنه سببه برز الإيمان كله، لأنه هنا تجسد الإيمان، مثال الإيمان، مثال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذن ليس المدار على ظاهر العمل، وإنما المدار على ماذا؟ على باطن العمل، وباطن العمل هو ماذا؟ هو الإخلاص، هو العبودية لله سبحانه وتعالى، ذاك هو المهم. وإلا الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. وإلا ظاهر العمل، الدماء، اللحوم، القرابين، العمل، الدوران حول الكعبة، القيام، الجلوس، الركوع، السجود، هذه الله سبحانه وتعالى ليست إلا مظاهر للعبودية ومظاهر للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فباختلاف درجة الإخلاص والعبودية تختلف درجات القرب الإلهي، وهذا هو سبب الولاية لله، سبب أن يكون العبد وليا لله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقول هذا ولي وهؤلاء من أولياء الله، مرادنا ماذا؟ مرادنا اختلاف درجاتهم في القرب الإلهي والبعد الإلهي، والبعد من الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الهداية، العمل بالهداية التشريعية بالقسم الثالث، مقدار العمل بالهداية التشريعية. فلهذا بمقدار ما أنت تعمل بها وتخلص لله بمقدارها تحصل على المطلوب، وبمقدار ما تبتعد عنها وتشرك في عملك مع الله شيء بمقدارها تبتعد ماذا؟ عن الإيصال إلى المطلوب والوصول إلى المطلوب. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 35 هناك يقول: أن الصراط المستقيم لما كان أمرا محفوظا في سبل الله تعالى، إذن الله عنده سبيل واحد له سبل، سبل، منشأ هذه السبل ما هو؟ درجات الإخلاص والعبودية. وإلا لإنسان أن يسأل خب لماذا تعددت السبل مع أن القرآن الكريم يعبر أن الصراط واحد أو متعدد؟ يقول الصراط واحد كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث سورة الحمد، هناك سيتضح بأنه نحن لا نجد تثنية أو جمعا للصراط في القرآن، ولكن نجد تثنية وجمعا للسبيل في القرآن الكريم. لنهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا السبيل واحد ومتعدد، وهذه السبل تعددها ما هو منشأها؟ منشأها هو الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى. وإن كانت جميع السبل ماذا؟ على حق أم لا؟ نعم، جميع السبل على حق، جميع السبل توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنه فرق بين أن يصل الإنسان في سبيل إلى جرف البحر وبين أن يصل الإنسان إلى عمق البحر، وفرق كبير. الإنسان قد يكون سباحا جيدا ولكن لا يستطيع أن يتجاوز هذه المقدمة، هذا الجرف، لأن يدخل ماذا؟ إلى أعماق البحر. لا يستطيع أن يصل إلى أعماق البحر ليصطاد تلك اللآلئ، لا يستطيع. يستطيع أن يسبح ماذا؟ على الشاطئ يستطيع، وإلا أكثر من هذا لا يستطيع. والكل أيضا على حق، هذا على حق وذاك على حق، ولكن هذا الذي على الشاطئ عنده مقدار من المعرفة ويستطيع أن ينبئ عن المعارف الإلهية، وذاك الذي في العمق عنده مقدار آخر من المعارف ويستطيع أن ينبئ عنه. فإذا هنا سباحة، ولكن سباحة في ماذا؟ في المعارف الإلهية. ومن هنا أنت تجد درجات الأنبياء مختلفة في معارفهم وفي علومهم أو غير مختلفة. لماذا مختلفة؟ يعني الله سبحانه وتعالى جزافا أعطى البعض ومنع البعض الآخر، هكذا؟ لماذا الأئمة سلام الله عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون نحن أعطينا من الاسم الأعظم 72 حرف، ولكن بعض الأنبياء أعطي 2، بعضهم أعطي 5، بعضهم أعطي 25؟ لماذا؟ هذه جزافية لضمن قوانين، وإذا كانت القوانين ما هي قوانينه؟ هذا الإنسان استطاع بإخلاصه وعبوديته لله أن يصل إلى عمق معارف التوحيد، فعندما أنبأ بالمعارف، معارفه التي يقولها للآخرين أكثر أو ليست بأكثر؟ نعم. أعمق أو ليست بأعمق؟ نعم. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب بعنوان الرسائل التوحيدية، هناك يقول: التوحيد الذي بينه النبي الأعظم هو غير التوحيد الذي بينه الأنبياء السابقون. نحن صحيح نقول بأن التوحيد هو الركن المشترك بين جميع الرسالات السماوية، ولكن محتوى التوحيد أيضا واحد أو محتواه مشكك؟ محتواه مشكك. وكم فرق بين أن يقبل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى واحد ويراد منه الوحدة العددية، يعني كما أن هذا الكتاب واحد، وبين أن نقول أن الله واحد لا ثاني له، يعني يستحيل أن يكون له ثاني. هذا الواحد له ثاني أو ليس له ثاني؟ نعم، يمكن أن يضاف هذا إلى هذا فيكون ماذا؟ ثاني. إذن الله واحد، جميع الرسالات السماوية تقول الله واحد ومتعدد، ولكن الوحدة العددية شيء، والوحدة الحق الحقيقية شيء آخر. حسب اللفظ واحد، ولكن بحسب المحتوى والمضمون متعدد، وهذا هو معنى التشكيك. تختلف معارف الأئمة، معارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عن الآخرين، يوجد عندهم كل ما عند الآخرين وزيادة، منشأه ماذا؟ منشأه ذلك الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى، منشأه هناك. ومن هنا عندما ينبئ ينبئ أكثر من الغير وأعمق من الغير. فلهذا جميع السبل سبل الله وجميعها حق، ولكنه بعضها أعمق من بعض وبعضها أفضل من بعض. فلهذا هؤلاء الذين يقولون في قوله تعالى في كل مرة عندما يقرؤون سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب الزيادة أو ليس طلب الزيادة؟ ها؟ فهو على الصراط المستقيم لو ليس على الصراط المستقيم، هو من يقرأ هذا الدعاء؟ المؤمن يقرأه، إلا إذا كان ملحدا لم يؤمن بالله لا يعرف الله هو يقرأ هذا الدعاء؟ إذن اهدنا الصراط المستقيم، هو على الصراط المستقيم أو ليس على الصراط المستقيم؟ في درجة من درجات الصراط المستقيم، ويطلب ماذا؟ درجة أعلى من الصراط المستقيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عجيب، تحصيل حاصل؟ يقول لا مو تحصيل حاصل، لأن المتقي في درجة ويحتاج ماذا؟ إلى درجة. خب هذه الدرجات متناهية أو لا متناهية؟ يعني يمكن لإنسان أن يصل إلى درجة بعد ليس فوقها درجة أو لا يمكن؟ الجواب كلا وألف كلا. هذه الدرجات درجات الكمال الإلهي متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، لأن الله سبحانه وتعالى كمالاته أسماؤه صفاته متناهية أو غير متناهية. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد طلبا، ازداد طلبا، كلما ازداد علما ازداد طلبا. الحوار ورد في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ربي زدني فيك علما، ربي زدني فيك تحيرا. ونحن بينا في السنة الماضية الإخوة يتذكرون، قلنا التحير على قسمين: تحير مذموم وتحير ممدوح، وهذا هو التحير الممدوح لا المذموم. وقل ربي زدني علما، لا يتصور أنه هذا طلب لتلامذتهم، هذا نيابة عن الغير، لا لا أيضا لهم، ولكن العلم الذي يطلبه شيء والعلم الذي أنا أطلبه ماذا؟ شيء آخر، لأنه درجات العلم، درجات المعرفة، درجات القرب الإلهي، درجات الكمال من الله، درجات الكمالات الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. فلهذا يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة أهل البيت، فلهذا أنت تقرأ في الروايات في الكافي بأنهم في كل ليلة جمعة ماذا؟ يذهبون يطوفون حول العرش سبعا فيزدادون، مو فقط هم يزدادون، حتى الأموات من الأنبياء أيضا يزدادون. لا تقف المعرفة والهداية والكمال ودرجات الكمال لا تقف عند حد. فلهذا قال أن الصراط المستقيم لما كان أمرا محفوظا في سبل الله تعالى على اختلاف مراتبها ودرجاتها، ولكنه جميعا ماذا؟ الصراط المستقيم. صح أن يهدي الله الإنسان إليه وهو مهدي في نفسه، يصح أو لا يصح؟ بلي نعم يصح، صح أن يهدي الله، هي هداية، هي الهداية الخاصة بهذا الإنسان، وإلا الهداية العامة الهداية التشريعية إراءة الطريق موجودة للجميع، متصطص بأحد دون الآخر. صح أن يهدي الله الإنسان إليه وهو مهدي، سيهديه من الصراط إلى الصراط، فالمبدأ هو والمنتهى هو. وهذا هو ما يعبر في كلمات العرفاء: السفر من الحق إلى الحق. المبدأ هو الحق والمنتهى ماذا؟ هو الحق. إذن هذا الإنسان الذي يسافر في هذا السفر بعد حق أو ليس بحق؟ نعم مبدأه حق، فمنتهاه ماذا؟ مو أنه مبدأه باطل فينتهي إلى الحق، لا، مو السفر من الخلق إلى الحق، لا، السفر من ماذا؟ من الحق وإلى الحق. والحق متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ فهذا السفر متناهي أو لا متناهي؟ فلهذا ذكرنا مرارا أن الأمير سلام الله عليه عندما يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر، مو مراده السفر من الخلق إلى الحق، لا، مراده يا سفر، هذا السفر الثاني، السفر من الحق إلى الحق، هذا متناهي أو لا متناهي؟ أمير المؤمنين يئن من قلة الزاد، بعد فكيف بغيره؟ لذلك السفر سفر لا متناهي، لا يقف عند حد الإنسان يصل إليه يقول بعد ولا أحتاج أكثر من ذلك. صح أن يهدي الله الإنسان إليه وهو مهدي فيهديه من الصراط إلى الصراط، بمعنى أن يهديه إلى سبيل من سبله ثم يزيد في هدايته، فيهتدي من ذلك السبيل إلى ما فوقها درجة، كما أن قوله تعالى اهدنا الصراط وهو تعالى يحكيه عمن هداه من العبادة، هو من يقول هذا؟ يقوله الذي هو في العبادة، إذن هو مهدي أو ليس بمهدي؟ مهدي، ولكن مع ذلك يطلب ولدينا مزيد، يطلب الزيادة. ولا يرد عليه أن سؤال الهداية ممن هو مهتد بالفعل سؤال لتحصيل الحاصل، هذا الإشكال لا يرد علينا، لماذا؟ لأنه إذا كان السبيل واحدا نعم، أما إذا كانت السبل متعددة ومشككة لها مراتب متعددة، بعد هذا السؤال يرد أو لا يرد أنه تحصيل للحاصل؟ لا يرد، هذا ليس تحصيل للحاصل. وكذا ركوب الصراط بعد فرض ركوبه تحصيل للحاصل، لا يتعلق به سؤال والجواب ظاهر. يمكن للإنسان الذي ركب الصراط أن يطلب ماذا؟ الهداية إلى الصراط. يمكن الذي وصل إلى سبيل من سبل الله أن يطلب ماذا؟ الهداية إلى سبيله سبحانه وتعالى، يمكن ولا محذور فيه، وليس تحصيلا للخاص. هنا قد يرد سؤال، خلوا ذهنكم، فالسؤال جيد وقيم، هو وهو أننا طبعا أبين فد مقدمة قبل أن أدخل إلى بيان السؤال، وهو أنه اختلاف الشرائع السماوية ما هو منشأه، ما هو سبب اختلاف الشرائع؟ يعني نحن نعتقد لكل منكم جعلنا ماذا؟ شرعة ومنهاجة. يعني نوح له شريعة، سأتكلم في أولي العزم، ها، موسى له شريعة، إبراهيم له شريعة، عيسى له شريعة، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أبي خاتم أيضا له ماذا؟ شريعة. هذه الشرائع بعضها أكمل من بعض أو ليس بعضها أكمل من بعض؟ يعني كل شريعة لاحقة فهي أكمل من الشريعة السابقة. هنا يأتي هذا السؤال، لماذا أن شريعة إبراهيم أكمل من شريعة نوح؟ لماذا؟ ولماذا أن شريعة موسى أكمل من شريعة إبراهيم، وشريعة عيسى أكمل من شريعة موسى، وشريعة الإسلام والشريعة الإسلامية أكمل الشرائع على الإطلاق؟ الجواب أن الشريعة نابعة من معرفة ذلك الولي، فكلما كانت معرفته أكثر وكلما كان قربه الإلهي أكثر، كلما كانت شريعته ماذا؟ أكمل. يعني الشريعة ظاهر وعلم ذلك النبي هو ماذا؟ باطن. منشأ هذه الشريعة هو ماذا؟ هو علم ذلك النبي. علمه صار منشأ لهذه الشريعة، وحيث أنه لا يتصور أن يوجد علم فوق علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد يمكن أن نتصور شريعة أكمل من شريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أو لا يمكن؟ ها؟ ومن هنا لا نبي بعد. هذه لا نبي بعدي مو بمعنى أنه كان يمكن أن يكون نبي بعدي، ولكن الله سبحانه وتعالى أجابه لا يوقف النبوة، قال بعد مرد نبي، مو هالشكل. معناه أنه بعد يستطيع أحد أن يتجاوز مقام الخاتمية في المعرفة والقرب الإلهي ليأتي بشريعة أكمل أو لا يستطيع؟ ها؟ معناه لا يستطيع. هذا أولا. وثانيا من حقك أن تسأل البشر يحتاجون إلى شريعة أكمل أو لا؟ نقول أيضا لا، وإلا لو كان في علمه الأزلي أن البشرية قد تصل إلى مرحلة تتجاوز في حاجياتها الشريعة الإسلامية، كان ينبغي أن توجد شريعة أكمل أو لا؟ نعم، لا بد أن توجد. كما أنه في شريعة نوح البشرية عندما وصلت إلى درجة احتاجت أن تتجاوز في حاجيات هذه الشريعة، وجدت شريعة جديدة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج. بعد واضح المطالب؟ ومن هنا يأتي هذا السؤال، بعد أن علمنا أن الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع ولا يمكن أن نتصور شريعة أكمل من هذه الشريعة، والشريعة العيسوية والموسوية هي أكمل أو ليست أكمل؟ ليست أكمل. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن العامل بهذه الشريعة أكمل أو أن العامل بتلك الشرائع أكمل؟ ها؟ بهذه الشريعة أكمل مطلقا؟ لا لا، الآن دا أتكلم، فترتهم ما عندي شو. الآن يخلي ذهنك يمي، فالسؤال هو لطيف في نفسه. الآن أنت تعمل بالشريعة الإسلامية وما تعمل؟ تعمل بالشريعة الإسلامية. موسى كان يعمل بالشريعة وما يعمل بالشريعة، لكن يا شريعة، شريعتنا لو شريعته، ها؟ شريعته. أنت أكمل أم موسى؟ موسى أكمل؟ لا. أي شلون هذه مفارقة صراحة؟ شلون نجمع هذين المطلبين؟ أنتم من جهة تقولون أن شريعتنا أكمل الشرائع، فالعامل بها يكون ماذا؟ أكمل من الآخر. بني؟ يعني شنو عامل حقا؟ هو المطلب هنا. يعني شنو عامل حقا؟ يعني بمجرد أن يصلي؟ يعني شنو مخلصا في عمله؟ يعني العبودية؟ يعني شنو يكون مخلصا في العبودية مالته أعلى درجة؟ يعني شنو؟ بني؟ طبقوا ويطبقون الشريعة بحذافية مع الشرائط الأخرى، شنو؟ ما يخالف بعد. ها هو هنا هذول اللي يعملون بالشرائع معرفا بالله عندهم كمعرفة موسى وعيسى، لو ما عندهم. وإن كانت الشريعة من حيث الظاهر أكمل لو مو أكمل، ولكن قلنا باطل الشريعة وين هي؟ ها؟ باطل الشريعة أين؟ في المعرفة. وأنا عندي تلك المعرفة ولا لا توجد عندي تلك المعرفة؟ لا توجد عندي تلك المعرفة. فيكون العامل بشريعة غير أكمل ولكن بمعرفة أفضل، أفضل من الإنسان العامل بشريعة أكمل ولكن بمعرفة ماذا؟ أنقص. إذن مدار البعد والقرب الإلهي، مدار الكمال والنقص، يكون العمل بالشريعة لو المعرفة. خلوا ذهنكم جيدا. ومن هنا نحن نقول أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم أكمل ماذا؟ هم أكمل من الأنبياء السابقين وأشرفوا وجودا وإن كانوا من أولي العزم. مو لأن الشريعة أكمل فقط، بل لأنه ماذا؟ لأن المعرفة التي هي باطن هذه الشريعة هي أكمل من تلك المعرفة. وإلا لو كنا ندور مدار الشريعة فقط، يقينا العامل بهذه الشريعة يكون أفضل من أنبياء وللعالم، وهو كذلك من إذن ليس المدار على الأكملية والأنقصية هو الشريعة. هذا يبين لنا حقيقة أخرى، وهي عندما نقول شريعة بعد ليس المراد منها ماذا؟ الظاهر فقط، وإنما الظاهر والباطن، وإلا الظاهر بما هو ظاهر ليس هو ملاك الأقربية والأبعدية، وإلا لو كان هو الملاك فمن الواضح أن شريعتنا أكمل الشرائع السابقة، فالعامل بها وإن لم تكن عنده معرفة لا بد أن يكون ماذا؟ أفضل من الأنبياء السابقين وإن كان من أولي العزم، ولا يلتزم بذلك أحد. فلهذا يقول: وكذا الإيراد بأن شريعتنا أكمل وأوسع من جميع الجهات من شرائع الأمم السابقة، فما معنى السؤال من الله سبحانه أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم الله عليهم منهم؟ أنت ماذا تقول في سورة الحمد؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الأنبياء السابقين. صراط الصراط أكمل لو مو أكمل؟ قل لماذا أطلب من الله أن يهديني إلى صراطه؟ هذا الصراط الذي يهديني إليه غير الشريعة، تلك المعرفة. لهذا قال: فما معنى السؤال من الله سبحانه أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم الله عليهم منهم؟ وذلك أن كون الشريعة، هذا الجواب، أكمل من شريعة أمر، وكون المتمسك بشريعة أكمل من المتمسك بشريعة أخرى أمر آخر. فإن المؤمن المتعارف، يعني العادي من مؤمني شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع كون شريعته أكمل وأوسع، ليس بأكمل من نوح وإبراهيم عليهما السلام، مع كون شريعتهما أقدم وأسبق. وليس ذلك إلا أن حكم الشرائع والعمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها والتخلق بها. الولاية شيء، والعمل بالشريعة ماذا؟ ما معنى الولاية؟ أن يكون الإنسان وليا. الإخوة الذين كانوا بالأمس في بحث التفسير بينا ما معنى أن يكون وليا، يعني أنه ثنى في الله سبحانه وتعالى، تحقق بهذه المعاني، مو أنه فقط يعرف هذه، يعمل ظاهرا ولكنه في واقعه ليس متحقق ولا متلبس بها. يقول: وليس ذلك إلا أن حكم الشرائع والعمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها والتخلق بها، فصاحب مقام التوحيد الخالص وإن كان من أهل الشرائع السابقة أكمل وأفضل ممن لم يتمكن من مقام التوحيد. إذن المدار على ماذا؟ على معارف التوحيد. عندما أقول معارف التوحيد لا يتبادر إلى ذهنك عن الاصطلاحات، وإنما التحقق بهذه الأسماء الإلهية. يعني من الأسماء الإلهية الجود. الإنسان المتحقق بالتوحيد ماذا يكون؟ جواد. بعد لا يمكن أن يكون بخيلا. من الأسماء الإلهية الرأفة، العطف. بعد المتحقق بالتوحيد بعد لا يمكن أن يكون قسي القلب، ما يمكن. هذان لا يجتمعان. نعم قد يعرف الإنسان اصطلاحات التوحيد، ولكن بحسب الواقع هو متحقق بالتوحيد ومتحقق بغير التوحيد. متحقق بغير التوحيد أصلا مظهر الشيطان، ولا ملازمة إذا عرف الاصطلاح فإنه يكون مظهر التوحيد، لا أبدا. فصاحب مقام التوحيد الخالص وإن كان من أهل الشرائع السابقة أكمل وأفضل ممن لم يتمكن من مقام التوحيد، ولم تستقر حياة المعرفة في روحه، ولم يتمكن نور الهداية الإلهية من قلبه، وإن كان عاملا بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. ليس المدار على العمل التي هي أكمل الشرائع وأوسع الشرائع، فمن الجائز أن يستهدي صاحب المقام الداني في التوحيد من أهل الشريعة الكاملة ويسأل الله الهداية إلى مقام صاحب المقام العالي. صاحب المقام العالي في ماذا؟ في التوحيد، وإن كان من أهل الشرائع السابقة التي هي دون هذه الشريعة. ومن هنا يتضح لكم بأنه إذا أردتم أن تعطوا للعمل ثمنا، هذا الثمن يقدر بماذا؟ يقدر بالمعرفة. نفس هذا العمل الذي تقوم به أنت، مرة يأخذوا منك بثمن بخس ومرة يأخذوه منها بثمن عالي. هذا الملاك بماذا يختلف؟ بالمعرفة الإلهية، بمعرفة الله. الإنسان إذا أراد هذا العمل القليل الذي يأتي به مع كل نواقصه، من منا يستطيع أن يدعي أنه يصلي لله ركعتين جامعة لكل الشرائط ومانع من كل ومفقود فيها كل الموانع؟ من منا يستطيع؟ من حيث الشرائط، العمل، المكان، الغصبية، الحلية، اللباس، ما عندكم القراءة، إلى عشرات المئات أحكام، بل إلى آلاف الأحكام الموجودة لركعة واحدة. هذا من ظاهرية، بل أنا نقول حتى هاي الظاهرية إحنا نستطيع أن نستوعبها فضلا عن بواطن العمل. شايفين في بعض الروايات أنه ركعتين لله إذا صلاها العبد تصعد إلى السماء الأولى. السماء الأولى يجدون إذا مجتمعة فيها الشرائط يقولون خل ترتفع إلى السماء الثانية، فإذا اجتمعت فيها الشرائط ترتفع، وهكذا موانع بعد موانع. أما إذا ما اجتمعت فيها الشرائط فكل صاحب سماء يقول ارجعوها إلى صاحبها، أنت صلاة شو نسوي فيها؟ نعم في الدنيا إنسان يحصل خبز من وراها، مو هذا في الدنيا، بل يرتبون عليه الأثر، يعني يزوجوه، يعني يحكمون بإسلامي، بل هذا الدنيا، بل يصلون خلفه يقبلون إيدان، بل في الدنيا، بل كلام في نشأة الآخرة، في الملكوت. في الملكوت ما هي شرائط قبول العمل؟ وفي الروايات واضحة، انتم انظروا الى الروايات بعد، انا ما احتاج ان اطيل الكلام. اي مقدار يقبل من الصلاة؟ قال اي مقدار نهتك عن الفحشاء والمنكر. انت ما تحتاج بانه انت يوم القيامة تجينا وتشوف بانه اي مقدار من صلاتك مقبولة واي مقدار من صلاتك ماذا؟ مردودة. انظر اي مقدار نهتك عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما نهدت مقبول، وبمقدار ما لم تنهك غير مقبول. بلي هسه انت بعد صلاة الإجارة بعد لابد تقلل من يجوز، يا ما انظر الى هذا. ثم هي المدار المحور، ان قبلت قبل ما سواها، وان رد ثم رد ما سوا، انتهت القصة. هالموازين بأيدينا يعني. فانت هذا العمل القليل اللي بحسب الظاهرة ما تجتمع فيه الشرائط، كان عندنا أستاذ وشيخ جليل القدر من العلماء الكبار في كربلاء، أن يقول بأنه أنا استفدت من الأدلة الموجودة بأيدينا، إذا الإنسان استطاع أن يصلي لله في كل حياته ركعتين مع الإخلاص الكامل يستوجب على الله ركعتين، ولكن بشرطها وشروطها كما أرادها الله، استوجب على الله جل. فلهذا أنت تجد بأنه الأعلام كتبوا في النفلية، كتبوا في الفرائض، كتبوا أن الصلاة بها 1000 حكم من الواجبات، 3 حكم من المستحبات. عجيب، تعالوا إلى أحكام الصلاة، هاي حسب الظاهر ما يعمل هذا العمل مع كل نواقصه يسفر تعطي أنت ثمن، قيمة. قيمته على أي أساس؟ قيمته على أي أساس؟ على أساس التحقق بمعارف التوحيد. وإلا إحنا هذا المقام الذي نعطيه لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس النظر إلى الكثرة، ليس النظر إلى الكثرة، وإنما النظر إلى كيفية العمل، يعني الغطاء الباطني للعمل إن صح التعبير. وإلا أنت كيف تستطيع أن توجه هذا الحديث؟ عبادة السجاد كانت أكثر له عبادة الإمام أمير المؤمنين، بحسب الظاهر عبادة السجاد عندنا أكثر. لماذا أن السجاد سلام الله عليه عندما يسأل أين عبادتك من عبادة جدك يقول كالقطر في البحر المحيط؟ هذا النظر وين؟ إلى الكثرة؟ إلى الكم؟ إلى باطن العمل. الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه يسأل من منكم كأمير المؤمنين؟ قال ليس أحد منا كأميرة. نعم أبي كان يشبه جدي أمير المؤمنين. الشبه عنده ولا منه يقدر يصير أمير المؤمنين؟ وانتم تعلمون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أولا في حياة الرسول مشغول بالحروب، بعد ذلك مشغول ماذا؟ بالخلافة. وقبل الخلافة كان مشغول بإدارة المسلمين ولكن من خلف الستار. وقت عباده وكان عنده أمره، وإذا ما كان عنده وقت هماتين لو تجده بالمزارع وبالبساتين يزرع وإلى بلي؟ لا هذا المزاح هو الفلاحين عندنا مولانا يا شيخنا واحد يروح يزرع لنا خلتين يصير فيه المؤمنين باطن. ها باطن العمل، باطن العمل مدار هناك. وإلا لا إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما إلى قلوبكم إلى بواطن أعمالكم. هذه النقطة هواي أساسية ها. فلهذا بعد الإنسان عندما هاي النظر تصير في العمل ذاك الوقت بعد ما يروح يدور كثرة العمل يدور ماذا ها؟ يبحث عن نوع العمل عن كيف العمل. مهم عنده بعد يستطيع شهر رمضان يقرأ 7 ختمات لو ما يقرأ 7 ختمات. مشاهدين انتم في شهر رمضان اصلا يستخر مولانا انا 7 مرات ختمت القرآن، 7 مرات ختم القرآن. جيد بيني وبين الله النظر الى القرآن عبادة اصلا يقوي البصر بلي اثارة مما لا تنكر كل صحيح. هذا انا لا سمح الله لا اريد ان اقول بان الانسان لا يقرأ القرآن كثيرا لا، ولكن انت تقرأ 10 آيات من القرآن وتتدبر القرآن وتصل الى حقيقة هذه الآيات وتعمل بها هذه افضل لو تقرأ 70 مرة ختمة القرآن. لهذا تجد في الروايات ان اصحاب المسلمين في الصدر الاول من الاسلام هم كان اعمالهم بجدنا اطمئنوا ما كان عندهم هذا العمل، فلهذا ما كان يتعلمون من القرآن آية الا ويعملوا بها وبعد ان يعمل ماذا يأتون للآية الثانية. مو الهدف يصير كمبيوتر عقله ابدا. شوفوا المنهج شلون الان مختلف في حوزاتنا العلميه كاملا تجد الوضع يختلف. الهدف المدار ماذا؟ على الكثره. هسه عمله سلوكه واقعه شنو كله ليس هو المدار. وهذه نقطه اساسيه سيد العلامه رحمه الله تعالى عليه يشير اليها، وهي ان المدار ليس على ظاهر العمل على كم العمل، وانما المدار على باطن العمل على كيف العمل. عندنا وقت 5 دقائق هسه فقط، هذه نشير الى عنوان البحث وان شاء الله نخلوه نؤجله الى الاسبوع القادم. اذا اتضح معاني الهدايه هنا ناتي الى بحث الضلاله، لانه الهدى والضلاله بحث مكان. معاني الهدايه اتضحت في الابحاث السابقه، ما هي معاني الضلاله؟ توجد عندنا هدايه بالمعنى الاول كما تقدم، وهنا ياتي هذا السؤال، هل يقابلها ضلاله واضلال او لا يقابلها؟ المعنى الأول من الهداية محال أن يقابلها، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يهدي كل مخلوق خلقه إلى الغاية التي لا بد من الوصول إليها، وهذه هي الهداية التكوينية، هذه لا علاقة لأحد فيها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قدر فهدى، هذه هداية تكوينية الله سبحانه وتعالى يرفعها عن البعض أو لا يرفعها؟ أبدا لا يرفعها، توجد في الجميع. فإذا ضلال وإضلال في مقابل الهداية بالمعنى الأول غير متصورة أبدا. تعالوا معنا إلى القسم الثاني من الهداية، وهي الهداية الفطرية. الله سبحانه وتعالى هل يقضي على فطرة البعض لأعمالهم أو لا يقضي؟ يعني هل يجعل تلك الفطرة التي هي طلب الكمال وطلب التوحيد وطلب الحق يجعلها تطلب غير الحق؟ مستحيل أيضا هذا، حتى ماذا فعل الإنسان تبقى الهداية الفطرية ماذا؟ موجودة فيها. نعم الإنسان قد يغطي هذه الهداية يعني فيدسها في التراب، فهذا نداء الفطرة ماذا؟ قد لا يوجد لزمن لفترة ولكنه يرجع مرة أخرى. نداء الفطرة يبقى في وجود الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يضل الإنسان عن فطرته التي خلق، وهي فطرة التوحيد، فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مو أنه مو قادر على أن يبدل، لا، كتب على نفسه أن لا يبدل، هذه سنة. إذن هذا النوع من الهداية، القسم الثاني من الهداية، يقابلها ضلال وإضلال أو لا يقابلها؟ لا يقال. نعم اذا وجدنا شيء فهذا بسبب عمل الانسان انه قد يغطي يؤدي الى تأخير او عدم سماع نداء الفطر، هذا بعمل الانسان، والا الله سبحانه وتعالى لا يضل احد. القسم الثالث من الهداية وهي الهداية التشريعية، اراءة الطريق. الله سبحانه وتعالى يمنع البعض عن اراءة الطريق، يعني لا ينزل اليهم شريعة، يقول انتم ما دام فعلتم كذا وكذا فانا لا انزل اليكم شريعة. يفعل او لا يفعل؟ لا، ايضا كتب على نفسه انه يهدي الانسان الى الطريق الصحيح، الى الطريق المستقيم، يعني بمعنى اراءة الطريق. نعم قد هناك توجد موانع، هاي الموانع ليست مرتبطة بالله، وإنما العالم عالم المادة، عالم التزاحم، عالم التمانع. افترض بأن الشريعة الإسلامية نريد أن نوصلها إلى الأمم الأفريقية، ولكنه هناك دول استكبارية تمنع إيصال هذه الشريعة إلى تلك الأمم. فالمانع مو المانع إلهي، وإنما المانع ماذا؟ مانع بشري. إذن إضلال بهذا المعنى يعني المنع من إراءة الطريق أيضا لا معنى له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. يبقى عندنا القسم الرابع من الهداية. يا رأى هداية؟ الهداية الخاصة أو العناية الخاصة أو الإيصال إلى المطلوب. هنا يمكن أن نتصور ضلال وإضلال أو لا يمكن؟ ها هو هنا. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى يضل، هذا الإضلال بمعنى أي ماذا؟ يعني بعد لا يأخذ بيد الإنسان، فيرجع إلى أمر عدم، مو يأخذ بيده إلى طريق آخر، لا يأخذ بيده، ولا عدم الأخذ أمر وجودي لعدمي عدمي. ومنشأ هذا الضلال والإضلال يعني عدم الأخذ، منشأه ماذا؟ منشأه نفس الإنسان، وهو عدم العمل بالشريعة. فيبدأ الضلال من الإنسان، ثم ماذا؟ ثم يكون بعده إضلال من الله سبحانه وتعالى. تتمة هذا الحديث، هذا البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.